محجة معنى الطريق، سائرون يعني الطريق الأصلية والطريق الصحيحة، وله أصحاب على المحجة سائرون فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى وتقدير الكلام، فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم ولو شاء الله لهداه ولرده إلى الطريق. ولهذا قال قل إن هدى الله والهدى، كما قال ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. رد على أي طائفة هذه الآية؟ من يهدي الله فما له من مضل، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. رد على أي طائفة المبتدعة؟ من سيتنبه لك زبير؟ على المعتزلة القدرية. من أي وجه؟ نعم نفوا عن الله مشيئته في العباد وأنه يهديهم أو يضلهم، وقالوا العبد هو الذي يضل نفسه أو يهدي نفسه، تعالى الله عن قولهم. فالله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه العزيز ينسب إلى نفسه الهداية والإضلال، فحرفوا الآيات قالوا يهديه معنى يسميه مهتديا، ويضله يعني يسميه ضالا. هذا تحريف. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجهل. الآية الأخرى ما يستطيعون يجيب عنها، ولو شاء الله ما اقتتلوا، فكل شيء لا يكون إلا بمشيئته من الخير والشر. قال وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، وأن أقيموا الصلاة واتقوه. أمرنا لنسلم وأن نقيم الصلاة، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف على قوله واتقوه، أي واتقوه، ثم قال واتقوا يوما يقول كن فيكون، منصوب إما على العطف على قوله واتقوه، وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قوله خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، أي وخلق ذلك اليوم العظيم، أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب، يعني فيه مناسبة، حيث ذكر بدء الخلق التي هو السماوات والأرض وما بينهما، وإعادته يوم القيامة، ويوم يقول كن فيكون، فيكون معطوفا على قوله خلق السماوات وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب، وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. والعلماء يقدمون غير الحث ما دام متناسبا، العطف هو مقدم على الحث، وأقرب عطف هو خلق السماوات، خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، أي وخلق ذلك اليوم العظيم. وقوله قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ثم قال قوله الحق وله الملك، جملة قوله الحق مبتدأ وخبر صفة لقوله لرب العالمين، وله الملك أيضا جملة وهي أيضا صفة لرب العالمين. قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون، يوم ينفخ في الصور، ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، هذا أجمل السياق إليه، أجمل كما قال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وما أشبه ذلك. واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور هنا جمع صورة، أي يوم ينفخ فيها فتحيا، تكون صور، الجمع صور. قال ابن جرير كما يقال سور لسور البلد هو جمع سورة، والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجري عن بشر بن شغاف ابن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال قال أعرابينا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وهو حديث صحيح. لأن استفدنا في هذه الآية أن قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين، ما معنى الاستهواء؟ أضلته الشياطين، وهذا مثل لمن يستجيب إلى دعاة الضلالة ودعاة الشرك دعاة البدع، الذي يترك الحق بعدما هداه الله، يترك الإسلام يترك السنة ويستجيب لدعاة البدع والضلال، فمثله كمثل هذا الإنسان الذي كان مع أصحابه في سفر وكانوا يمشون على جادة طريق واضحة بينة، فإذا به يسمع نداء من طرق ليست على الجادة يدعونه إلى الهدى. نعم، تستهوي الشياطين تدعوه تزين له أن ذلك هو الطريق، فإذا استجاب لها أضلته وأهلكته. فكذلك الذي يستجيب لدعاة الشرك أهلكوه، ويلتحق بذلك دعاة البدع والضلال، الذي يستجيب لهم يهلكونه لأنه ترك الطريق القويم وتتبع بنيات الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونستفيد من هذه الآية أنهم كانوا يسمعون، أنهم كانوا على شرك، كانوا يسمعون في أسفارهم من يناديهم، ذلك ذكر الله لهم مثالا يعرفونه. وهذه الشياطين تتسلط على من كان مشركا، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون والذين هم بعيدون عن ذكر الله. تتسلط عليهم الشياطين في الأسفار، تخاطبهم وتضلهم وأيضا تزعجهم. وأما من هداه الله جل وعلا إلى الذكر والصلاح والتوحيد والصلاة فيبعد الله ويجنبه الله أولى الشياطين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.